فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة. أظنها لما تنقطع السؤال هذا. نعم. فإن قيل لما تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه، وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا وجه عقلي منطقي في عدم نسبة الشر إلى الله من كل وجه، فإن الشر فيه نسبة، فمن نسبة إرادته ليس شرا، ومن نسبة وقوعه هو شر على من وقع عليه، ولهذا هو ليس شرا محضا من كل وجه. نعم. فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. فإيجاد هذا خير وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداده. فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده. نعم، لأن الشر يرجع إلى العدم، أي عدم الخير، لا إلى الإيجاد ولا إلى الإمداد، لا إلى الإيجاد ولا إلى الإعداد، بل قد يكون ذلك في الإمداد، فهذا شر نسبي إضافي ليس شرا من كل وجه. نعم. فإن قيل هل لا أمده إذ أوجده، قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده، فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. نعم. فإن قيل فهل لا أمد الموجودات كلها، فهذا سؤال فاسد، يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا عين الجهل. كمن سوى بين المشيئة والإرادة وبين الرضا والمحبة، ولا تساوي بينها في أفعال الله سبحانه وتعالى. نعم. بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم فراجع قول القائل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. هذا قول عمرو بن معدي كرب، يقول ابن القيم وينقله عنه الشارح: إذا كانت هذه المسائل غلظت عليك ولم تفهمها فاتركها إلى شيء تستطيع أن تفهمه. وهذه طبقات الناس في خلقهم، فإن عمرو بن معدي كرب الزبيدي قال في قصيدته: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، إلى أن قال: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. وهذا كما يكون في الأفهام يكون في الأبدان، من عجز عن أن يحمل شيئا ثقيلا تركه فيأتي غيره أقوى منه يحمله، كما هذا في الأفعال البدنية كذلك في الأفعال في الأعمال الذهنية، إذا عجزت عن شيء اتركه حتى تستطيعه بأن تستطيع ما دونه. ودقة المفاهيم والمعاني لها أسباب، منها الذكاء، منها الفهم، منها البصيرة والنور الذي يقذفه الله في قلب عبده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة من؟ المؤمن فإنه ينظر بنور الله جل وعلا. نعم. فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه، قيل لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. نعم. بل أعظم من ذلك أن الله لما أراد الكفر أراد سبحانه الإيمان من فرعون، أعانه لما أعانه؟ أعانه، أرسل إليه رسلا وأيدهم بالبراهين وبالآيات، فأبى فرعون ومن هو على شاكلته العناد. والله جل وعلا يقطع المعذرة بينه وبين خلقه بهؤلاء الرسل وبالحجج، إذ لو عذب جميع خلقه حتى برهم مع فاجرهم لما كان ظالما له. لماذا؟ لأن الخلق خلقه، والفعل فعله، والملك ملكه، وهو سبحانه على كل شيء قدير، وله ما شاء، بل هو سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومع ذلك فإن الله جل وعلا يعين، وقد ينقص الإعانة لحكمة يعلمها سبحانه، كما ذكر في آية سورة براءة: ولو أراد الخروج لأعد له عدة. نعم. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. كره الله بعاثهم فثبطهم، أقعدهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، هذه الآية في المنافقين، ولأوضعوا خلالكم بالتخذيل والتحسيف، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. ثم قال جل وعلا خاتما الآية: والله عليم بالظالمين. فهنا أشار بعلمه الكامل لهؤلاء الذين لم يعنهم على فعل الطاعة، لما سبق في علمه من سوء قصدهم وسوء فسادهم وإفسادهم للمؤمنين. نعم. فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسوله صلى الله عليه وسلم وهو طاعة، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب على خروجهم مع رسوله، فقال بعض المفاسد، ولم يذكر كل المفاسد، ذكره لبعض المفاسد لماذا؟ حتى يفطن العقلاء ومن يفهمون هذه الأحكام والحكم الإلهية. فذكر من المفاسد ماذا؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. ما الخبال؟ الإضعاف والتوهين. ولأوضعوا خلالكم بالإرجاف. وذكر جل وعلا يبغونكم الفتنة، أن يفتنكم عن دينكم، وفيكم سماعون لهم، فيكم من سيسمع لهم ويتأثر بكلامهم وربما يرتد بردتهم. وختم الآية بقول: والله عليم بالظالمين. نعم. فقال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وشرا، ولا أوضعوا خلالكم، أي سعوا بينكم بالفساد والشر، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، أي قابلون منهم مستجيبون لهم. فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم، فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عن أقعد المنافقين عن أن يشاركوا المؤمنين في غزوهم. نعم. فاجعل هذا المثال أصلا وقس عليه. نعم، اجعل هذا المثال في المنافقين مع المؤمنين أصلا وقس عليه في أفعال الله جل وعلا، تتفتح عندك فتوحات في أن فعل الله كامل وهو على كل شيء قادر وبكل شيء عليم، ولا يرد على قلبك عندئذ لما فعل ولما لم يفعل، لأنك إذا سمحت لقلبك وعقلك بالسؤال لما فعل الله كذا ولما لم يفعل كذا، تعاليت وتعظمت حتى جعلت نفسك في مقام السؤال والمحاسبة مع من؟ مع ربك سبحانه وتعالى. وهذا أعظم الغرور، وهو الذي أوصل إبليس إلى ما أوصله: أنا خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه، كيف تأمرني أن أسجد له؟ فيقع في شر الأمور في أن يعارض شرع الله وأمره بقضائه وقدره. نعم. وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو أيضا ممكن بل واقع، فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه. فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان وطائفة نعم أهل العرفان الذين نظروا إلى قدر الله من جهتين، من جهة فعل الله فحمدوا الله عليه وشكروه، ومن جهة فعلهم فسخطوا هذه المعصية والغل والحسد وكرهوه، ويجتمع هذا وهذا. فإذا كان هذا في ذهن المؤمن من جهة فعل الله وفعل عبده اختلفت النسبة. طائفة أخرى نعم وطائفة أخرى كرهتها مطلقا، وقولهم يرجع إلى هذا القول لأن إطلاقهم للكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته. ما الفرق بين الطائفتين؟ الطائفة الأولى العلماء نظروا إلى الجهتين فاختلفتا، جهة فعل الله فحمدوه عليها، وجهة فعل العبد للمعصية فكرهوه منها. عامة الناس يكرهون المعصية، يكرهون البدعة، يكرهون المرض، لكن هذا الكره العام للمعصية وللبدعة وللمرض لا يتناول كراهيتهم إرادة الله له. نعم قد يطغي هذا على قلبه، لكن لا يشمل في قلبه أنه يكره أن الله أراده وقدره. نعم وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه، والذي إلى العبد مكروه. وهذا له مثال يقربه. إرضاء الناس الآن ممكن ولا غير ممكن؟ أكيد لو وزنا عليهم الدراهم والمناصب يرضون؟ هل من مزيد؟ ما يرضون والله. عطى 1000 أنا عطى 1000 مثله، ما يرضى. يبي زود، ما إذن ما هو براضي. إذن إرضاء الناس غير مقدور. هل هو مأمور به؟ غير مأمور به. إرضاء الخالق يمكن ولا ما هو ممكن؟ ممكن. ولهذا إرضاء الخالق مقدور عليه مأمور به. ولهذا أيها الساذج كيف تسعى إلى ما ليس بمقدور وليس بمأمور، وتترك ما هو مقدور عليه مأمور به؟ إذا عرف هذا الإنسان وأدركه وتصوره عرف كم هو ضائع، يسعى إلى إرضاء السراب اللي ما لإرضائهم وسيلة. ترضيها اليوم يزعل باسر، ترضيه باسر يزعل عقبه. أما إرضاء الله جل وعلا فأمر مقدور عليه ومأمور به، بل إذا رضي الله عنك أرضى عنك خلقه، وإذا سخط الله عليك أسخط عنك خلقه الذين ذهبت تطرد رضاهم ولا تحصله. نعم قال رحمه الله تعالى: فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها، قيل هذا هو الجبر الباطل. إذا قال ليس العبد من ذلك شيء، قل هذا هو الجبر، ادعى أن العبد مجبور كريشة في مهب الريح، كورقة يهزها الهوى، كميت بين يدي مغسل يقلبه يمنه ويسره، هذا هو الجبر المذموم. نعم هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق. والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري، وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين. طيب أيهما أقبح، مذهب الجبرية أم مذهب القدرية؟ كلاهما قبيحان، لكن أيهما أشد قبحا؟ كما قلنا هذا السؤال، أيهما أقبح، مذهب التشبيه أم التعطيل؟ القدرية أقبح من وجه، والجبرية أقبح من وجه ثاني. فمن وجه التخلص هذا لا يستطيع الجبري يتخلص منه، والقدري أقرب للتخلص منه فهو فالجبري أقبح. لهذا الاعتبار. ومن جهة إثبات القدرة للعبد فمذهب الجبري مذهب القدري من جهة نفي قدرة الله مذهب القدري أقبح من مذهب الجبري. نعم صلى الله عليك. لو قلنا شيخ هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه على أن الفاعل هو الجبر. لا طيب التخلص يصير إيش؟ لا يمكن الجبر صاحبه التخلص. هذا يعقد المعنى. لا يمكن صاحبه صاحب الجبر التخلص من هذا المعنى، وهذا أقرب للسياق والفهم. فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر. من قال هذا؟ قالته الصوفية، يرى أن المعصية منه طاعة لأنها توافق مراد محبوبه. وهذا والعياذ بالله هو الذي أوصلهم إلى الزندقة، فاستوت عنده الطاعة والمعصية، استوى عنده الخير والشر من جهة أنها إرادة الله خلاص. ولهذا وش يقول قائلهم؟ أصبحت منفعلا لما تختاره مني، ففعلي كله طاعات، معصيته طاعة لأنها توافق إرادة الله، غفل عن الإرادة الشرعية بالنظر إلى الإرادة الكونية. وبهذا نعرف أن الصوفية هم إلى أي المذهبين أقرب؟ إلى مذهب الجبرية ولا القدرية؟ الجبرية. إلى مذهب الجبرية أقرب، عدوا معاصيهم من محبوبات الله من أقدار الله، ولهذا أوصلهم هذا إلى أن بلغوا مستوى استباحوا المحرمات ونكحوا المحارم. قالوا هذا أفعال الله، حنا في أفعال الله جل وعلا. غلطوا في الاعتقاد فغلطوا بعد ذلك فيما تبعه من العمل، حتى وصلوا إلى مستوى أني ارتفعت عن التكاليف، أصبح منفعلا بالله. انفعاله بالله هو غيابه عن شهود سوى الله، إذن خلاص لا صلاة ولا صيام، كله واحد، صليت ولا ما صليت كله واحد، أنا منفعل بالله جل وعلا. هذا مذهب الغنوصية، وهم فلاسفة وباطنية الصوفية الذين أوردهم ذلك الردة عن الإسلام. نعم. وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. والله تخسأ، لا والله ما أطعت إرادته، إنما أطعت إرادة نفسك وشيطانك وهواك، وبررت ذلك بزعمك أنك أطعت إرادته وعصيت أمره. نعم. وفي ذلك قيل أصبحت منفعلا لما تختاره مني، ففعلي كله طاعات. وهؤلاء أعمى الخلق بصائر، وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة. ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له. نعم، لو كان موافقة محض القدر طاعة لكان إبليس بعدم سجوده لآدم من أعظم المطيعين لله. وإبليس في الحقيقة وشو؟ أعظم من عصى وتجبر، وكفره كفر ماذا؟ كفر إباء واستكبار. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وهذا رد على الله جل وعلا. ولو كانت ما يتقولون حق أنه وافق أمر الله وإن عصى، وافق قدر الله وإرادته وإن عصى أمره، لكان أتباع الأنبياء، أتباع نوح، قوم نوح، قوم صالح، قوم شعيب، قوم هود، قوم إبراهيم، قوم محمد، أنهم مؤمنون لأنهم منقادون لإرادة الله وإن لم ينقادوا لأمره. وهذا إبطال للشرع كله وإفساد للنبوة والرسالة والكتب كلها، بل قدح في الله جل وعلا. نعم. ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين. وهذا غاية الجهل، لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة. طيب، وإن وقع الذنب أسرع في الأوبة والتوبة والاستغفار. نعم. فإن عليه حصنا حصينا من فبي يسمع وبي من يعني مما جاء في الحديث، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي في حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها. قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي يبطش، أي بسببي وبحفظي، لا أنه يحل، لا أن الله يحل به كما تقوله غلاة الصوفية والعياذ بالله. نعم. فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال، فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك وأرسلت عليه الصيادون. من الشباك ومن الأشراك ومن الصيادون؟ الشباك الهوى، هي الشباك وإيش؟ والأشراك جمع شرك، والصيادون هم الأبالسة شياطين الإنس والجن، فيسهل افتراسه عندئذ. نعم. وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه، فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر فبقي بربه لا بنفسه. هذه معاني عظيمة وعميقة ما يفهمها كل أحد يا أخواني، وساقها الله جل وعلا على تنظير ابن القيم وأطال فيها النفس. هنا المؤلف اختصر منها هذه الجملة، وإلا في مدارج السالكين أطال فيها جدا رحمه الله. نعم. فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكرهه؟ هذا السؤال قد يرد. إذا كان الله قدر الكفر وقدر الشرك، فهل نحن مأمورون أن نرضى بهذا القضاء والقدر؟ قضاء الله وقدر نوعان، شيء بإرادتك تفعله وشيء غصب عليك كالمرض والموت، فافهم ما الذي يجب أن ترضى وتسلم له، وافهم ما الذي يجب أن تدافعه وترده ولا تسلم له، وافهم الجهات حتى يزول عندك هذا الوسواس. نعم. فالجواب أن يقال أولا نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط ويمقت، كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط، كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم. طيب، مثاله الزنا من قضاء الله ولا ما هو من قضائه؟ من قضاء الله. هل أنت مأمور بأن ترضى عن الزنا؟ أنت مأمور بذلك، ولم يأتي دليل في الكتاب والسنة بأن ترضى بذلك. هذا خلاصة الوجه الأول. الوجه الثاني ويقال ثانيا هنا أمران، قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير وعدل وحكمة فيرضى به كله، والمقضي قسمان منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به. نعم، قضاء الله نرضى به كله، أما المقضي قسمان وهو المفعول، منه ما يرضى به وهو الخير ومنه ما لا يرضى به وهو الشر، ولا تنسبه إلى قضاء الله الذي بقدره، إذا نسبته إليه نسبت إلى الله الشر، لكن قل قدره الله لأنه اشتمل عليه علمه وقدرته وإرادته سبحانه. هذا الوجه الثاني. الثالث: ويقال ثالثا القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى به، والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. مثاله: جاء عبد من العبيد وسطرك على وجه كف، سلم له تقول هذا قضاء الله وقدره ولا تدافعه؟ محض العقل والفطرة والمنطق أن تدافعه، أن هذا ظلم منه، وإن كان هذا قد قدره الله، لكن هذا ظلم من هذا الذي تعدى عليك فتكرهه من هذه الجهة، لكنك في قضاء الله الذي لا تعلمه إلا بعد وقوعه لا تكرهه بالنسبة إلى فعل الله. ومثل المؤلف بالقتل. نعم، مثال ذلك قتل النفس له اعتباران، فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره نرضى به، ومن حيث صدر حتى لو ما رضيت ما لك إليه سبيل، والله رضيت ولا ما رضيت، هذا شيء محتوم، ومنه خلقك أنت، خلقك الله ذكرا عاقلا، ما خلقك الله طائر ولا بهيمة، وما خلقك الله أنثى، لك أن ترضى، وما رضيت طق راسك في الجدار، لن يغير عدم رضاك من الواقع شيء. فهذا من جهة قدر الله، لكن من جهة نفس القتل والاعتداء أنت غير مرزوم أن ترضى، لأن هذا الفعل ماذا؟ ظلم وعدوان، وأثره في الدنيا وفي الآخرة. إيه نعم. لكن يأثم الشيخ على عدم الرضا في الأول ولا في الثاني؟ في الأول اللي قدره الله. نعم يأثم، لأن هذا رد للقدر. إيه نعم. ونهاية لعمره نرضى به، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به. ولهذا من سخطنا له وعدم رضانا به أننا نقيم عليه حد الله. ويترتب على قتل النفس المؤمنة أو المعصومة ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق لأولياء المقتول. حق الله ماذا؟ لأنه تعدى حده لما قتل نفسا بغير وجه حق، وهو أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك والكفر به. وش جزاء هذا الحق؟ التوبة النصوح. يبقى حق من؟ المقتول، هذا الحق الثاني. المقتول الآن انتهى ما بينه وبيننا، قالوا حق المقتول يستوفيه يوم القيامة من قاتله، ولهذا تواردت الأحاديث أن المقتول يأتي يوم القيامة وقاتله بيده يسوقه إلى الله: يا ربي سل هذا فيما قتلني. فإن صدق القاتل في التوبة والأوبة وعلمها الله ذلك، علم ذلك الله منه، أرضى منه يوم القيامة من؟ خصمه وهو المقتول. بقي حق ثالث، حق من؟ أولياء المقتول، أولياء الدم، وهم فيه بالخيار، إما إلى القود وهو القصاص، وإما إلى الدية، وإما إلى العفو، هم مخيرون بين هذا وهذا وهذا. هذا حق لأولياء الدم. إذا اختاروا القصاص والقود هل نقول هذا الحد كفارة له؟ لا، بقي حقان، حق الله وحق المقتول. وبه نعلم أيها الإخوة كيف أن الله نوع في قتل المؤمن ظلما وعدوانا بين أنواع الوعيد الخمسة، في قوله جل وعلا في آية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وبالتأمل لن تجد ذنبا في القرآن بعد الشرك بالله توعد عليه مثل هذا الوعيد. ولأجله صار قتل النفس المؤمنة بغير وجه حق، ومثله بالتبع قتل المعصوم، أعظم الذنوب التي عصي الله بها بعد الشرك به. ولهذا أول ما ينظر في حقوق العباد فيما بينهم وبين بعض في أمر الدماء، كما أنه أول ما ينظر في حق الله إيش؟ في هذه الصلاة. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يعيدنا وإياكم المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.